ناري ولهت في قلبي ديري وصهري وحبي حتى تراحي وألمي وأسفي وندمي سلفوني أيامي وأحلامي أشواقي وغرامي حتى سكوت كلامي أعطي ألامي سلفوني ناري ولهت في قلبي يا قلبي ديري وصهري وحبي حبي سلفوني أيامي وأحلامي أشواقي وغرامي حتى سكوت كلامي أغاطي ألامي سلفوني بكرة هتدفعي تمن الدنيا والأيام وتبع جراحك للزان بتقول له عاوز كام وتقول له عبر الكام هتبكي دمان العيب سلفوني ناري ولهفت قلبي ليل وصهري وحبي حتى جراحي وألمي أسفي وندمي سلفوني أيامي وأحلامي أشواقي وغرامي حتى سكوت كلامي أعطي ألامي سلفوني ملكش زم ملكش زم قالك راح تاني وقت ولادك يا فودي.